بقوله تبارك وتعالى إن إليكم لمرسلون. التوكيد زاد هنا يا دكتور كثيرا يعني، فأنا أود التوكيد، ولماذا إن إليكم لمرسلون ولماذا ليس لمرسلون إليكم؟ التقديم والتأخير هنا لماذا؟ سؤالين حقيقة. أنا أستمتع من حضرتك بالكلام كله. أما الزيادة في التوكيد، نعم، وأولئك لما يعني أوغلوا في التكذيب، ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. الآن التكذيب زاد، نعم صحيح، اللي يعني فاقتضى التوكيد أيضا زيادة في التوكيد. لما قال فكذبوهما هكذا إنا إليكم مرسلون، لما هنا قال ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، ازدادت حدة التكذيب، فبالتالي تزداد توكيد الرسالة. توكيد الرسالة، قالوا ربنا، ربنا يعلم، هذا قسم، نعم، جملة اسمية، ربنا يعلم، لم صحيح، وإن واللام، إن إليكم لمرسلون، يعني هم ذلك ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنتم لا تكذبون، أيضا ربنا يعلم، جملة اسمية، إن لكم لمرسلون. التوكيد زاد، لما زاد التكذيب زاد التوكيد. زاد التوكيد. أما لماذا إليكم؟ هذا الاختصاص، لأنهم أرسلوا إليهم خاصة. كم يؤكدوا الرسالة إن لمرسلون، هم كذبوا كونهم رسل. تمام. لكن هنا أمرين. أيوة. لأن الرسل قبل الخاتم ترسل إلى قوم خاصة. أيوة. يعني مبلغ بالتبليغ إلى هذا. إن يعني نروح لغير مكان، لا احنا إنا إليكم مرسل. أيوة تحديدا. تحديدا كل واحد يعني الرسل كانت ترسل إلى أقوامهم، إلى عاد، إلى كذا ترسل إليهم. فأنت روح من عندنا، لا احنا إنا إليكم مرسل خاصة بكم. صح. احنا يعني كانوا بالمقام الأول لكم ونحن رسل. إيه نعم، احنا مخصوصة بكم، جايين لكم، ما راح نفارقكم. نعم، باختصار هذا جيد، أحسنت.